نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في كتاب البيع: ويشترط الأول التراضي منهما، فلا يصح. نعم، ويشترط الأول التراضي. هذا اللي مسجل عندي في المتن، فيها النسخة الثانية: ويشترط التراضي منهما. لا إله إلا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا شروع في شروط البيع، يعني فيما يشترط في عقد البيع. ولا بد من الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع، ولها باب خاص: الشروط في البيع. أما الذي عندنا الآن فهي شروط البيع. فالشروط في البيع هذه راجعة إلى إلى العاقد، يعني ما يشترطه هو، ما يشترطه العاقد على الآخر لمصلحته. أما الشروط في البيع فهذه أحكام شرعية تجب مراعاتها. فشروط البيع هذه يعني اعتبارها شروط بالشرع، والشرط يقولون انه من الاحكام الوضعيه. في الاصول تجدون احكام تكليفيه. الاحكام التكليفيه كم؟ خمسه: واجب ومباح وحرام ومندوب ومباح. اما الاحكام الوضعيه فهي ما يعتبر الشرع من غير تكليف، يعني لا ترجع الى فعل المكلف، بل هي احكام اعتبرها الشرع. قالوا كالصحة والفساد والبطلان والسببية وكذا، ومنها الشرطية، كون الشيء شرط. هذا حكم شرعي وضعي، حكم شرعي وضعي ليس تكليفية. هنا هذه شروط في البيع، شروط وضعها الشرع ودل عليها الشرع. والشرط يعرفون بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ويمكن أن نقول إن الشرط ما يتوقف عليه صحة شرط العقد، ما يتوقف عليه صحة العقد، يتوقف أو تتوقف صحة العقد على وجود هذه الشروط، كشروط الصلاة تتوقف عليها صحة الصلاة، وهكذا كل يعني أمر يشترط فيه شروط يتوقف وجوده أو تتوقف صحته. يتوقف وجوده إن كانت شروط لوجوده، أو تتوقف صحته إن كانت شروط للصحة، وهكذا. فهنا البيع له شروط يشترط فيه شروط، ويذكرونها، ستأتينا أنها سبعة شروط. لا إله إلا الله. الشرط الأول يقول المؤلف يشترط يعني في البيع أن يكون العقد عن تراض، عن تراض من العاقدين من البائع والمشتري، ودليله قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يصح البيع من المكره إلا من يكون مكرها بحق، فلا يصح البيع من المكره لأنه غير راضي مجبر على البيع، وكذلك المشتري إذا أجبر على الشراء فإنه لا يصح العقد لعدم هذا الشرط، لعدم الرضا. نعم اقرأ عبارة المؤلف. نعم. ويشترط، ويشترط التراضي منهما، يشترط التراضي، تراضي منهما أي من البائع والمشتري، أن يكون كل منهما راض بالعقد مع الآخر، تراضيا يعني كل منهما رضي بتصرف الآخر. نعم. فلا يصح من مكره بلا حق، فلا يصح، هذا هو هذا الاحتراز، هذا هو المعترض، كل شرط يحترز به من شيء، يحترز به من شيء، فيقول فلا يصح من مكره، هذا تفريع، فلا الفاء للتفريع، للتفريع على اشتراط التراضي، فبناء على هذا الشرط لا يصح العقد لا يصح البيع من مكره، ولكن كل مكره لا يصح البيع من أي مكره، قيده بقوله من مكره بلا حق. إذن المكره نوعان، مكره بحق ومكره بغير حق، بل هو مكره يعني ملجأ إلى البيع ظلما، يعني من سلطان أو من حرام قاطع طريق متسلط، فإذا قال بعني كذا وإلا فعلت وفعلت فعلت بكذا كذا وكذا، فباعه للتخلص من الإكراه، فهنا البيع غير صحيح باطل، وذاك يأخذه يأكله أو ينتبع به حراما المكره إن كان هو المشتري، وكذلك إذا كان غير المشتري، فلا يحل الشراء من المكره. أما من يكره بحق كإكراه المدين على بيع ملكه عقاره بيته لقضاء دينه، يكرهه القاضي يكرهه السلطان لقضاء دينه، المفلس إذا أحاطت ديونه الديون بماله فإنه يجبر على بيع ماله لسداد ديونه، فهذا مكره بحق، ولهذا يقول المؤلف فلا يصح من مكره بلا حق أو بغير حق. إذا علم أن المكره بحق لا يدخل في هذا، فالبيع صحيح نعم. وأن يكون العاقد جائز التصرف. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، يعني أنه مأذون له شرعا، مأذون له شرعا بالتصرف في ماله، وخرج بهذا من لا يجوز تصرفه كالصبي والسفيه وإن كان بالغا، وأسوأ منه مع المجنون. فلا يصح تصرفهما، لا يصح البيع منهما. لأن البيع يتضمن إخراج الملك عن يد المتصرف، فلا يصح البيع ممن لا يجوز تصرفه. قالوا كذلك العبد لا يجوز تصرفه إلا بإذن، إلا بإذن سيد. فجائز التصرف هو الحر البالغ العاقل، الحر البالغ العاقل، فخرج بالحر العبد المملوك، لأنه لا يتصرف إلا بإذن سيده. وخرج به الصبي فإنه لا يتصرف إلا بإذن وليه، والمجنون كذلك لا يصح تصرفه منه. وقد قال سبحانه وتعالى في شأن اليتامى، فقال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فلا يجوز دفع مال اليتيم إليه إلا بعد العلم برشده وبعد بلوغه. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وبلوغ النكاح هو من أمرات البلوغ، وذلك بأن يحتلم حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط في دفع المال إلى اليتيم، اشترط فيه شرطان: البلوغ والرشد. فلا يجوز التصرف أحد من هؤلاء، لا يصح تصرف واحد من هؤلاء إلا بإذن سيده العبد أو بإذن وليه كالصبي والسفيه. نعم، اقرأ الشرط. وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. بغير إذن ولي معناه أنه يجوز تصرفه بإذن وليه، إذا أذن له بالبيع فتصرفه جائز. لكن على، وهذا يرجع أيضا إلى شيء من العرف، فيجوز تصرفه فيما جرت العادة الإذن فيه للصبي، في الأشياء المحقرات يجوز تصرف الصبي في المحقرات، الأشياء الحقيرة التي جرت العادة أنه يؤذن للصبي بالتصرف فيها بيعا وشراء، يشتري من الدكان شيء يأكله يشربه، يأتي بالحاجة المعتادة للبيت، أو ما يأذن له فيه وليه إذنا خاصا. ولا يجوز للولي أن يأذن إلا فيما فيه مصلحة، لا يأذن له مطلقا بعد هذا إضاعة. لأن الصبي والسفيه محجور عليهما شرعا، فلا يجوز للولي أن يأذن له إلا فيما فيه مصلحته، مصلحة الصبي. نعم أعيد العبارة. نعم. فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي. ضد الصبي البالغ، والسفيه ضده الرشيد، والرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، فيبيع الشيء بنصف قيمته ما او يشتري الشيء بضعف ثمنه، هذا ليس برشيد في التصرف في المال. فإن آنستم منهم رشدا، والصحيح أن المراد الرشد في المال، يعني في التصرف بالمال. نعم. فلا يصح تصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. هذا هو الشرط الثالث، هذا هو الشرط الثاني. يشترط لصحة البيع أن تكون العين المباعة المعقود عليها، العين المباعة المعقود عليها مباحة النفع من غير حاجة. إذن هذه العين لابد أن تكون ذات نفع، فخرج عن ذلك ما لا نفع فيه، وأن تكون المنفعة مباحة، فخرج بهذا الشرط ما له منفعة محرمة. ومن غير حاجة خرج به ما له منفعة مباحة، لكن هذه الإباحة مقيدة بالحاجة، وسيأتي ما يخرج بهذه الشروط في عبارة المؤلف، خرج أن ما لا منفعة فيه، ما منفعته محرمة، ما منفعته مباحة، لكن للحاجة لا مطلقة. فجمع هذا الشرط الثالث ثلاثة أمور: أن تكون العين مباحة النفع، مباحة النفع إذن فيها منفعة، مباحة النفع، فكأنه قال أن تكون العين ذات منفعة مباحة من غير حاجة. نعم. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. لا إله إلا الله. تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والحمار فالبغل والحمار فيهما منفعة عظيمة، وهي الركوب، هما حرام الأكل، يحرم أكل البغل والحمار، لكن فيهما منفعة مباحة بنص القرآن: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. هذه هي المنفعة التي خلق الله هذه البهائم، هذه الحيوانات خلقها للركوب لتركبوها وزينة. إذن هي مباحة النفع مطلقا، ولا يتقيد الانتفاع بالخيل والبغال، لا تتقيد إباحة منفعته بالحاجة، بل يجوز للإنسان أن يشتري حمارا ولو لم يكن له فيها حاجة معينة. يمكن يشتري للتجارة، يمكن يشتري حمير يبيع فيها ويشتري، أو بغال يبيع فيها ويشتري، تجارة. لكنها ذات منفعة مباحة من غير حاجة، وهي الركوب. ولهذا يقول المؤلف: كالبغل والحمار. والله قد قرن بينهما في كتابه. وكانت هذه الدواب كانت هي أداة للركوب في أكثر الأحوال ولأكثر الناس، ولكن الله كما قال بعد ذكر الخيل والبغال والحمير قال: ويخلق ما لا تعلمون. والله أعلم بمراده، ولعل من ذلك ما قدره الله وهدى إليه وخلق أسبابه من هذه الوسائل والمراتب. فكما صنع الناس السفن من عهد نوح عليه السلام، هدى الله الناس إلى أن يصنعوا ما يشبه السفن لقطع المسافات في البر، كما أن الفلك تقصد لقطع مسافات البحر، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. فقد استغنى أكثر الناس عن هذه المنافع، عن هذه الدواب، بهذه المراكب المصنوعة، وهي خلق الله. نعم. وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره. ودود القز، دود القز ديدان، لكن سبحان الله لها شأن عجيب، تفرز مادة لطيفة رقيقة ناعمة ينسج منها الحرير، دود القز. القز اسم من أسماء الحرير، فدود القز يجوز بيعه لأن له منفعة عظيمة، يفرز هذه المادة التي ينسج منها الحرير الذي هو من أغلى أنواع الثياب، فيجوز بيعه. بينما الديدان الأخرى التي لا خير فيها لا يجوز بيعها، إنها لا خير فيها ولا نفع فيها، وهي كريهة. نعم. يقول: ودود القز، ودود القز وبزره. وبزره يظهر إنه إن له يعني أصل البزر يطلق على البدر، نسميه البدر، فكأن هذا الديدان له بزر يتولد منه، وينفلق البزر عن دود القز. عندكم تعليق على هذا البزر؟ شرح. أنا أفهمه أنه فيها يعني من نوع بدر النبات، من نوع بدر النبات، يعني يطرح لعله في الأرض فتنفلق من هذا البذر، هذا البذر تنفلق منه الدودة، والدودة تنفجر فتفرز الحرير. عندكم شيء؟ الحاجة. الحاشية قال بفتح الباء وكسرها بدر وبدر كذا ها قال ولد الدود قبل أن يدب ولد الدود لكن الدود من أين يتولد بس ولد الدود قبل أن يدب قبل أن يتحرك وبذره شرح يعني قاصر فنحتاج إلى يعني الرجوع إلى يعني مراجعة تتكلم عن كيف ينشأ هذا الدود كيف ينشأ هذا الدود هل هو يتولد من التراب من الأرض من من من نبات فأنا كنت أفهمه إنه بذر كأنه يطرح فتنفلق فينفلق البذر عن الدود والدود ينفلق عن القز نعم في السلسبيل السلسبيل نعم ذكر قوله دود القز لأنه من الحشرات الطاهرة التي ينتفع من الحشرات الطاهرة نعم التي ينتفع بها وفي محكم التنزيل وأحل الله البيع وحرم الربا وبجواز بيع دود القز قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز ودود القز هي حشرة تأكل ورق التوت شوي نعم حشرة نعم ودود القز هي حشرة تأكل ورق التوت ويخرج منها الحرير فائدة القز هي الإبريسيم أو الإبريسم كما في القاموس وقال في المصباح وقولهم لبعض الدود بزر بزر القز مجاز على التشبيه ببزر البقل لأنه ينبت كالبقل انتهى هي قريب من هذا الكلام قريب لا إله إلا الله سبحان الله سبحان الخلاق العليم أقول يخرج هذه الأشياء العظيمة النافعة مثل الثمار هكذا الثياب يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا فهناك إذن اللباس منه ما يحصل من شجر القطن ومنه ما يحصل من الصوف ومنه ما يحصل من هذه المادة من دود القز والآن الثياب تحصل وتصنع من ما من مواد يستحصلونها ويستخرجونها من البترول هذا المعدن العظيم الواسع كثير المنافع من منافعه أنهم يستخرجون من مادة يصنعون منها وينسجون منها الثياب كثير من الثياب الآن من هذا الطريق نعم الكعبة الآن القماش اللي عليها من الحرير من هذه الدودة هم يقولون هذا نعم صدق لكني كأني أتصور أنه مخلوط يخلطون يعني حرير وشيء من الصوف كأنه ما هو كأنه مخلوط نعم نعم وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار ودود القز وبزره والفيل جعله من جملة ما مباح النفع من غير حاجة والفيل حيوان معروف عظيم وأكثر ما يوجد في الهند ويقصدونه لحمل الأثقال ويستعينون به كذلك في جر الأثقال ويستعملونه في الحروب وللفيل قصة أبرهة لما غزا ليهدم الكعبة كان قد قدم بالفيل كأنه ليعمل حبالا ليهدم بها البيت ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل فهو حيوان مباح فيجوز الانتفاع به إذا فيجوز بيعه يجوز أن يشتري الناس الفيلة للحمل عليها ولجر الأثقال عليها يوم كانوا محتاجين. نعم. والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد. سباع البهائم يعني السباع، التي تصلح للصيد. أما البهائم أو السباع التي لا تصلح للصيد فلا يجوز بيعها وشراءها، مثل الذئب والأسد والنمر، هذه لا تصلح للصيد فلا يجوز التجار بها بيعا وشراء، لكن فيه سباع تصلح للصيد، قالوا مثل ما يسمون الفهد، حيوانات أخرى معروفة عندهم غير الكلاب، فالتي تصلح للصيد يجوز الاتجار بها، يجوز بيعها وشراؤها. وسباع البهائم التي تصلح للصيد، في تعليق على هذا عندك؟ نعم. قوله وسباع البهائم أي وكذا سباع الطير لعموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وبذلك قال الشافعي وعلى صحيح وعلى الصحيح. سباع الطير ما أدري هل الطير يسمى سبع؟ ما نوات المخالف بس توسع توسع. كالفهد والصقر، لكني ما أدري عن إطلاق السبع على الصقر إنه سبع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب، كل ذي مخلب من الطير، فهي جوارح، تسمى جوارح. نعم، جوارح الطير وجوارح البهائم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح، من كلاب أو طيور كالصقر والعقاب والشاهين والباز. نعم. وعلى الصحيح من المذهب لابد من وجود شرطين، أن تصلح للصيد وأن تقبل التعليم، وذلك كالفهد والصقر مثلا. انت. ماشي. قال كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها وقت واقتناؤها مطلقة، الحاجة قال أي مع الحاجة وعدمها إذا ما يقبل التعلم أحسن الله. أيه. كالنمر الآن يباح الآن للزينة، أي النمر يباع له أشوله، وش بعد؟ لا ترك التجارة، احنا في التجارة، لكن فيه نفعه ينتفع به، يستفيدون منه اللي يقيمون حدائق حيوانات الفرجة. لا، هل حديقة، هل إيجاد حدائق الحيوانات هذا شرعي؟ هذا في نظر بهائم تفترس الإنسان، أسود ونمور، هذا ما فيه نظر، يعني اقتناء الحيوان مجرد يعني يأتي إنسان يربط ذيب عنده، هذا الذي يفهم من الروض، قال واقتناؤها مطلقة. لا لا لا، يقول إيش؟ قال وسباع البهائم التي تصلح للصيد. أصبر تصلح للصيد كالفهد والصقر لأنه يباح نفعها واقتناؤها مطلقا، لكنها بقيد أنها تصلح للصيد. هي تصلح للصيد وهي يباح نفعها. إذن الذئب والأسد والنمر خرج بقيد تصلح للصيد، تلك النمر والذئب والأسد لا يصلح للصيد. أما مثل ما قال الصقر يعني يصرع الصيد ويباح اقتناؤه حتى يعني يباح مطلقا حتى ولو اقتناؤه الإنسان لغير الصيد. أنت ليس عندك أنت لا تقصد الصيد من الصقر لكن يباح لك أن تقتنيه ويباح أن تتاجر بالصقور يباح لك وإن كنت لا تقتنيه للصيد. هذه ما فيها شرح لأنه يباح اقتناؤه مطلقا. ابن قاسم ما علق عليها. ابن قاسم ذكر أي مع الحاجة وعدمها وقيل الهر لأنه طاهر العين مباح النفع وعن أحمد لا يجوز بيعه وقد ثبت النهي طيب. عن ثمنه واختار ابن القيم وابن رجب وغيره إيش؟ نعم وقيل نعم وقد ثبت النهي عن ثمنه واختاره ابن القيم وابن رجب وغيرهما يعني التحريم. نعم نعم نعم الهر خاص. قال وقيل والهر لأنه طاهر العين مباح النفع عن أحمد لا يجوز بيعه ضمير يعود على الهر. الهر نعم وقد ثبت النهي عن ثمنه واختار ابن القيم ابن السلام في حديث جابر. نعم نعم نعم هذا نعم. والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات إلا الكلب نعم. هذا احتراز من استثناء مما يقول إلا الكلب والسباع والبهائم التي تصلح للصيد قال إلا الكلب. نعم ذكر في الحاشية إيش قال. نعم إلا الكلب فلا يصلح بيعه وعلق عليه ولو كان مباح له. إيه نعم نعم ولو كان هذا استثناء من الإباحة. ولو كان الإباحة. نعم. يعني هو يصلح للصيد ومع ذلك لا يجوز بيعه للنهي الخاص للنهي جاء كما جاء في الحديث الصحيح ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن فهذا نهي خاص بالكلب وإن كان يباح اقتناؤه للصيد يباح اقتناؤه للصيد وحراسة حراسة الزرع والماشية كما جاء بذلك الحديث لكنه مع ذلك جاء النهي عن بيعه وجاء الدليل على تسمية ثمنه خبيث ثمن الكلب خبيث. فيحرم اقتناء الكلب إلا للمصالح الثلاثة المذكورة ومع ذلك مع أنه يباح الانتفاع به للحاجة فإنه لا يجوز بيعه وهذا وجه الاستثناء. فقوله إلا الكلب استثناء من قوله وسباع البهائم التي تصلح للصيد فإن حكمها الجواز جواز البيع. قال إلا الكلب إلا فلا يصح بيعه ولو كان مباح الاقتناء معلما كان أو غير معلم عند جمهور العلماء لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب متفق عليه. نعم بعد والكلب والحشرات والمصحف والحشرات الحشرات إلا الكلب الكلب مستثنى من سباع البهائم التي تصلح للصيد من حكم الجواز قال إلا الكلب فلا يحل بيعه وكذلك الحشرات لكن الحشرات معطوف على ايش إلا الكلب والحشرات. ظاهره أنه معطوف على الكلب، الكلب يعني معطوف على التحريم، لكن استثناء الكلب من سباع البهائم هذا ظاهر، لكن الحشرات ما ليس بظاهر عطفها على الاستثناء إلا الكلب، فكأنه إلا الكلب فلا يحل، مع أنه من مما يباح اقتناؤه. والحشرات معطوف على الكلب لا على الاستثناء، معطوف على التحريم فقط، معطوف على التحريم، على أن الحشرات تحرم. فلما قال إلا الكلب وأثبت له حكم التحريم بهذا الاستثناء، بهذا الاستثناء أثبت له حكم التحريم، عطف عليه الحشرات، فإنه لا يحل الاتجار بها، لا يحل بيعها، والعلة أنه لا نفع فيها، لا منفعة فيها، لا منفعة فيها. قل الحشرات مثل الخنافس والديدان و أكرمكم الله الصراصير، فهذه حشرات خبيثة لا فائدة فيها، لكن إذا وجد لشيء منها منفعة فالحكم يدور مع علته، لأن الحشرات لم يأتي في تحريمها نص، إنما تحريمها مأخوذ من قاعدة الشريعة، وهو أن ما لا خير فيه ولا منفعة فيه لا يجوز تعاطيه واعتباره، يعني طريق للتكسب، طريق للكسب. فالحشرات معناها أنها لا يحل بيعها لأنه لا منفعة فيها، فإذا وجد بعض الحشرات يمكن أن ينتفع بها جاز. مش قال عندك ذكر في الحاشية والحشرات ولا يصح بيعها لأنه لا نفع فيها. طيب هذا التعريف إلا علقا لمص الدم وديد. هذا منصوص في الشرح. نعم نعم. إلا علقا لمص الدم وديدانا لصيد سمك وما يصاد عليه كبومة شباشة. المهم إن قوله إلا علقا لمص الدم وديدان لصيد السمك، هذا يقتضي أن كل إذا وجد يعني حشرات يمكن أن ينتفع بها بوجه من الوجوه جاز بيعها. ويمكن نمثل لهذا مثل الحشرات، يمكن من أجل التعليم في الطب، يعني بعض الحشرات يمكن ينتفع بها في هذا الباب. الشيخ محمد ما مثل به الأشياء والحشرات. نعم قوله والحشرات، الحشرات لا يصح بيعها، والعلة أنه ليس فيها نفع، فبذل المال فيها إضاعة له، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. وعلم من هذا التعليل أنه لو كان فيها نفع جاز بيعها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ومن النفع العلق لمص الدم والديدان لصيد السمك. بس انتهى. بس ما زاد، ما أعطانا أمثلة أخرى؟ لا، في الحاشية مذكور هنا. إيه بعد ما ذكر على شباشة. منه الحاشية ابن قاسم. ابن قاسم نعم. بعد ما ذكر البومة أن تجعل شباشا أي مفعولا لأجله، أي خيالا تخاط عيناها وتربط لينزل عليها الصيد، وكره فعل ذلك لما فيه من تعذيبه، ويجوز بيع صيد لأجل صوته كبلبل. أنت. الله يديكم اللي الآن في تقول يا محمد؟ ايه أي طيور زينة ملونة المقصود إن ما فيها أدلة تدل على التحريم، يعني التحريم بس ما منظور فيه، فما لم يأتي فيه التحريم الأصل الإباحة والنفع العلة الحشرات. الحشرات التي لا نفع فيها ما فيها فائدة، لكن الطير شكله إذا صار كما في الحديث ما فعل النغير يا أبا عمير، يا أبا عمير ما فعل النغير. إذن كانوا يقتنون بعض الطيور لصوته أو منظره. نعم. الناس ذكر الحيات كالحشرات كفأر وحيات، لا شك ان الحيات والفئران كلها من الحيوانات الخبيثة التي امرنا بقتلها، وما جاء الشرع بقتله فهو حرام، فبيعه والتجار به حرام. نعم. والحشرات والمصحف، يقول والمصحف يعني لا يجوز بيعه، وذكر المصحف في هذا الموضع فيه نشاز، يعني غريب ذكر المصحف مع الكلب والحشرات، بين الكلب ما بين الكلب والحشرات فذكره ليس بجيد، يمكن الكلام في حكمه بموضع آخر، يعني إلا الكلب والحشرات والمصحف ما يصح، هذا فيه تنافر بين هذه الأعيان. ثم إن المصحف في بحث في حكم بيعه، والمذهب الآن يقتضي أنه يحرم بيع المصحف، وليس لهذا التحريم دليل، إلا أنه يمكن فيه شبهة، لأنه كانوا يبيع الآيات، والله قد ذم الذين يبيعون يأخذون بآيات الله ثمنا، والبائع المصحف ليس بائعا للآيات، بائع للورق والجلد، ليس بائعا للآيات ولا وليس ذلك إعراضا، بل يبيع المصحف وهو من حفاظ المصحف ومن حفاظ القرآن ومن العاملين بالقرآن، فليس لهذا التحريم دليل. ويذكرون أثر عن ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف أو المصحف. وهذا يجوز أنه يعني على وجه الكراهة، وعمل المسلمين قديما وحديثا على جواز بيع المصاحف لأنها تدعو إليه الحاجة، فهي وسيلة، يعني ممكن، يعني عمل من احتسب بكتابته وطباعته كان مأجورا، ومن لم يقصد الأجر انتفع بالمال الذي يحصله، ومنفعة ذلك ظاهرة، وعمل المسلمين على جواز بيع المصاحف. وهذا القول كأنه من المفردات، ما قالوا عندكم؟ ذكر قال شيء السلسبيل. نعم. ايش قال؟ قوله هو المصحف لقوله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. وأخرج البيهقي في سننه عن ابن عباس قال: اشتري المصحف ولا تبعه. وهذا قول ابن مسعود وأبي موسى الأشعري وسعيد بن جبير، وعند الأئمة الثلاثة يجوز بيع المصحف وشراؤه. قلت: إذا لم يحصل ببيع المصحف امتهان وابتذال له، فالعمل بهذا القول أولى، أما شراؤه فيجوز على الصحيح من المذهب. وعن أحمد: يجوز بيعه مع الكراهة. قال في الإنصاف: قال في الرعاية الكبرى وهو أظهر وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين والفائق ونظم المفردات وهو منها واختاره ابن عبدوس في تذكرته. يعني كثير من الحاشية قال أحمد لا نعلم في بيع المصحف رخصة قال في الحاشية واختاره الموفق وغيره. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم. الإمام أحمد رحمه الله كأنه يعني يعول على الآثار كثيرا، فيظهر من هذا النقل أنه يعول على ما جاء عن الصحابة، والصحابة لا شك أنهم ما نهوا عن بيع المصحف إلا لعلة مثل كالامتهان يمكن، أو على وجه الزهد فيه، لكن الآن المصاحف قديما وحديثا تباع لمنفعة لشاعته وتعميمه وتعميم الانتفاع به. وكيف يصل الناس المصاحف إذا كان لا يجد بيعه؟ ليس كل واحد يستطيع أن يكتب المصحف، فالصواب إن شاء الله هو الجواز، لكن مع مراعاة يعني مثلا في مكتبة يجب أن توضع المصاحف في جانب متميز، ولا يوضع المصحف مع المجلات الخبيثة. نعم بعده. والميتة. والميتة مما يحرم بيعه، وهذا جاء في حديث جابر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام، فنص على الميتة. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، لما سأله الصحابة وقالوا إن شحوم الميتة تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستطبع بها الناس، قال لا هو حرام، لا هو حرام، يعني بيع شحوم الميتة، فبيع شحوم الميتة حرام وإن كان ينتفع بها هذه المنافع. فالميتة وإن انتفع بها في بعض الوجوه. الله أكبر الله أكبر. التجارة بها. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. فالميتة يحرم بيعها بصريح السنة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ونص الرسول على تحريم الميتة، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وإن انتفع بها في بعض الوجوه يمكن ينتبع بالميتة لصيد بعض الحيوانات التي يراد يعني القضاء عليها يمكن ينتبع بها، كما ذكر الصحابة أنه ينتبع بشحوم الميتة في ثلاثة أشياء: تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: لا هو حرام. والصحيح أن الضمير في قوله لا هو حرام يعني البيع، بيع الشحوم هو حرام وإن انتفع به في هذه الوجوه. كذلك أي ميتة فإنه يحرم بيعها وإن انتفع بها في بعض الأحوال ولبعض المصالح. نعم. والسرجين النجس. السرجين هو السماد التي يعني يوضع في يوضع في الأشجار، في جذوع الأشجار وفي جذوع النبات، من أجل أنه يعني مجرب أنه سبب لجودة النبات وجودة الثمار. سبحان الله، في النخيل السماد، وهو يتخذ من أرواث البهائم بل ومن عذرة الإنسان. ولهذا قال المصنف: والسرجين النجس. علم إن في سرجين ليس بنجس وسرجين النجس، فالنجس لا يجوز بيعه قياسا وهو من نوع بيع الميت، فهو حرام لا يجوز بيعه وإن كان فيه منفعة. يجوز التسميد بالسماد النجس؟ الصيانة ويجوز، لكن لا يجوز بيعه وإن انتفع به كالميتة، وإن انتفع بشحمها أو انتفع بجلدها. والسرجين النجس. نعم. والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة، كلها داخلة في الاستثناء في أنه لا يجوز بيعه. ولا الأدهان النجسة كالأدهان المحصلة من شحوم الميتة أو من حيوانات محرمة. والحيوانات المحرمة كلها ولو ذقيت فهي ميتة، ولو ذقيت فهي ميتة. فالأدهان المحصلة من شحومها هي أدهان نجسة لا يجوز بيعها وإن انتفع بها، كما في قصة كما في حديث جابر. نعم. والمتنجزة الأدهان المتنجزة التي أصلها طاهر لكن وقع فيها نجاسة، سمن وقع فيه بول فهو نجس، فهو متنجس، هو متنجس لكن أصله طاهر، أصله طاهر لكن صار نجسا بما طرأ عليه، طرأت عليه النجاسة. فهذا فرق بين النجس والمتنجس. فالنجس هو ما عينه نجسة، عينه نجسة، فالبول نجس، والماء الذي وقعت فيه نجاسة نسميه متنجس، الماء المتنجس، ولا نسميه نجس لأنه الأصل أنه طاهر والنجاسة طارئة، فما كانت نجاسته طارئة فهو متنجس. فكل هذا يقول المؤلف أنه لا يجوز، كله داخل في باب التحريم، داخل في سياق التحريم، إلا كذا وكذا وكذا وكذا إلى قوله والأدهان النجسة والمتنجسة. إلى هنا تفعل هذا. ذكر بقي مسألة. نعم بقي مسألة. ما نعم قلها. نعم. ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. يقول: يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة، بالأدهان المتنجسة. كذا عندك يقولون؟ نعم. ولا يسحبونها على ويجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة في غير مسجد. يجوز أن يتوقد منها المصابيح، لأن في القديم كان الزيت من مما يستصبح به الناس ويتخذون وقودا لمصابيحهم في المصباح، مثل ما نستعمل الآن الغاز في الزمن الماضي والحاضر. يعني وسيلة للاستصباح، يوضع الزيت في أنبوبة في وعاء ويوضع فيه خرقة نسميها فتيلة، وفي طرفها تشعل النار، فإذا أشعلت فيه النار صارت تمتص من الزيت. ولهذا جاء في الحديث الأمر بإطفاء النار، وذكر من علة ذلك أن الفأرة يعني تسحب الفتيلة فتشعل على أهل البيت بيتهم فتسبب الحريق، لأنها تسحب الفتيلة لأن الفتيلة فيها زيت فيتسحبها من أجل الزيت الذي فيها فيسبب ذلك الحريق. يقول في غير المسجد، لأن المسجد يعني يلزم من الاستصباح بالمتنجس يلزم منه مثلا انتشار الدخان، والدخان عند على قولهم الدخان نجس، وهذا يرجع إلى مسألة تقدمت وهي مسألة استحالة، هل تطهر النجاسة بالاستحالة؟ المذهب على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، والصحيح أنها تطهر، ويمثلون له بمثال مشهور يقول لو وقع كلب في مملحة في معدن ملح وقع فإنه يحترق تصير كتلة الكلب تصير ملحا، فعلى المذهب لا يجوز الاستفادة منه، والقول الآخر أنه يصير طائرا لأنه صار ملحا واستحال إلى عين ومادة أخرى. إلى هنا يا أخي. إذا أمكن تطهيرها جاز بيعها بلا شك. فيها تأمل نشوف إن شاء الله. الله السبيل عليه. إيش قال المتنجد؟ إيش قال؟ يعني عندي شيء من الفرق بين النجسة، هذه نجسة بعينها، والمتنجس ويجوز الاستصباح بها أي بالمتنجسة. نعم. به قال مالك والشافعي وحكاه ابن رشد عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وحكاه ابن حزم في المحلى عن علي وابن مسعود وابن عمر وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري والقاسم وسالم عطاء والليث وأبي حنيفة وسفيان وإسحاق. في الأدهان إيش المتنجسة؟ أنه إيش؟ يظهر أنه والنجسة كذلك والنجسة، وأنا عندي إن هذا النقل أنه في النجسة. النجسة قوله والأدهان النجسة، وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء عند أبي حنيفة يجوز بيع الأدهان النجسة. لا البيع لا. إذا كانت الأدهان نجسة هي شحوم الميتة، هي المذابة من شحوم الميتة، فيجوز الاستصباح بشحوم الميتة. فقوله والمتنجسة ويجوز الاستصباح بها قصر هذا الحكم على المتنجسة، هذا هو الذي أقول فيه نظر، والصحيح أنه يجوز الاستصباح بالنجسة وغير المتنجسة، لكن المتنجسة يجوز بيعها والنجسة لا يجوز بيعها. نعم نعم يا محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل لم أفهم القيد في قول المصنف أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، يوضح لك ذلك المثال الكلب في منفعة. نعم مباحة نعم، لكن مطلقا لا، للحاجة لمن يقتنيه للصيد، فالكلب فيه منفعة مباحة للحاجة، لكن الحمار مباح النفع من غير حاجة، واحد يريد يشتري ويبيع بالحمير وهو ما هو ما يحتاج إلى ركوب ولا عنده عمل. فالمثال يوضح. فالحمار يباح مباح النفع فيه منفعة مباحة من غير حاجة، والكلب فيه منفعة مباحة لكن بقيد الحاجة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من الشبكة: هل يجوز شراء الذهب عن طريق المواقع الإلكترونية مع العلم أن القبض للذهب لا يكون إلا بعد مدة تطول أو تقصر؟ والله هذه تحتاج إلى يعني دراسة لطريقة البيع والتجار بالذهب من خلال المواقع، والظاهر الآن أنه لا يجوز، لكن يمكن ينظر في يعني في طريقة التعامل الآن. الله أعلم. الجواب الله أعلم، تحتاج إلى دراسة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بيع الديدان التي تستخدم كطعام للأسماك لمن يربي الأسماك، أو تستخدم في سنارة صيدها؟ إيه ذكروا كما مر هذا الكلام في الشرح. نعم، قالوا أو ديدان لصيد السمك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الآثار المترتبة على عدم صحة البيع، وهل يأثم البائع والمشتري؟ ما يدري، يأثم البيع الحرام، يأثم فيه البائع والمشتري. واحد يبيع خنزير، يجوز بيع الخنزير؟ لا يجوز، حرام على البائع والمشتري. سبحان الله، كل بيع محرم فإنه يشترك في الإثم البائع والمشتري. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل لم يكن له محلات ولا بضاعة، وإنما يصور البضاعة من المحلات ويعرضها على الزبائن عن طريق وسائل التواصل ويتاجر بهذه الطريقة، فما حكمها؟ لا. ينبغي أن يكون مسوقا، ينبغي أن يكون مسوق بحيث أنه يبيع كوكيل لأصحاب هذه السلع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما ذكر من أن الإمام أحمد لا يعلم أحدا رخص في بيع المصاحف، كيف نجمع بينه وبين ما سمعنا من ترخيص الأئمة الثلاثة قبله في ذلك؟ هو يعني الصحابة. في الغالب أن الإمام أحمد يعول على الآثار المروية عن الصحابة، هو ليس بمقلد لفلان أو فلان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا يأتي سنويا في موسم معين أطباء من الغرب يشترون العقارب والثعابين والحيات، ويقولون أنهم يستعملونها في صناعة الأدوية، فهل يجوز لأهل قريتنا صيد هذه الحشرات وبيعها لهم لأجل هذه المنفعة المزعومة؟ ما دامت مزعومة ما ندري، هذه المنفعة المزعومة العقارب والحيات. الحيات جاء النص في الأمر بقتلها، إذن فهي حرام فلا يجوز بيعها، ليست من الحشرات المطلقة، جاء النص بتحريمها. وكذلك العقرب أخت الحية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب لحديقة الحيوانات أو أخذ الأطفال إليها؟ عندي أنه لا ينبغي، لأنه تشجيع لهذا العمل، لأن إيجاد حدائق حيوانات هو من التقاليد الدخيلة على المسلمين، الاحتفاء بوجود باقتناء هذه الحيوانات الخبيثة المفترسة الشريرة، فينبغي الترك، لكن لا أقول بالتحريم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يؤجر بعض العقارات لأصحاب محلات بيع الدخان والأغاني وغيرها؟ لا، ما يجوز، لا يجوز تأجير العقار على من يستعمله في الحرام، لا يجوز تأجير المحل على من يبيع سلعا محرمة من دخان أو غيره. نعم. أو كلاب، يبيع كلاب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يستعمل روث الأبقار والأغنام في حرق الطوب الأحمر للبناء ويباع هذا الروث، فهل يجوز بيعه؟ روث إيش؟ روث الأبقار والأغنام. هل جائز؟ جائز، ما في إشكال. نعم، جائز. هذا روث طاهر على الصحيح، على الصحيح أن الرواث ما يؤكل لحمه طاهر، فبيعه والاتجار به حلال. كيف وإذا كان له وجوه من المنافع؟ المنفعة المشهورة هو السماد، تسميد الأشجار والنبات، وإذا كان يستعمل في وجوه أخرى كان هذا أعظم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بيع مستلزمات الشيشة؟ حكمها حكم الشيشة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل صلى بالناس صلاة العصر ويرفع صوته في أذكار الصلاة والفاتحة ويشوش على المأمومين برفع صوته، وهو لا يقصد التعليم سوى أنه معتاد على ذلك، فما الحكم في هذا ينصح الفعل؟ ينصح، بس ينصح، أو يستبدل بغيره. نعم. انتهى. أبعدهم الله، أبعدهم الله. ذكر بيع الحيات لأنه فيها مراكز للأمصال والسموم، ما أدري ويستخدمونها زي مستشفى المنزل. من التشريع، من التشريع يستفيدون أيضا المعالج بعض من يردر بهذا، لأن السم يصير مضاد. أقول ينظر فيه، قد يجوز الانتفاع ولا يلزم من جواز الانتفاع جواز البيع. الله يشيرك. سم الأفاعي، سم الأفاعي يخص منه نفس السم. نفس السم ولا الحية؟ لا، نفس السم. يسوون مستحضرات مضادات. هذا أقول يحتاج، لا بد إنه مدروس في عند لجان الإفتاء، يمكن مدروس.